والصلاة ثم التسليم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامة كريمة. وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب المصدر. قال: المصدر هو الاسم الموصوف الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، موافق. المصدر وافق الفعل في حروفه، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب خبر لمبتدأ المحذوف، أي هذا باب، وإعرابه هاء للتنبيه قبلها هذه، وذا اسم إشارة فبدأ الحال مبني على السكون، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وباب خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وباب مضاف والمصدر مضاف إليه مجرور، وعلامة جر جره كسرة ظاهرة في آخره، وهو الواو للاستئناف، هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، الاسم خبره مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. المنصوب صفة للاسم وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم، وصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، نعت ثان للاسم، يجيء فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر في محل رفع عائد على الاسم الموصول، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. ثالثا، حال من فاعل يجيء، يجيء في تصريف جار ومجرور متعلق بالفعل قبله، وهو يجيء وتصريف مضاف والفعل مضاف إليه مجرور، نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو، وإعرابه داء اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. هذه المقدرة لو مر معنا نحو تكون إما مرفوعة أو منصوبة، أعني نحو هنا ذلك نحو. ونحو خبر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، نحو مضاف وقولك نحو قولك وقولك مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. أذكر قولك بالمثل، هي ثابت من كلامة ذي أجرور، نحو قولك ساقطة نسخة قديمة لعندك لا اللي قال وهو الواو الاستئناف هو مش موجودة في الواو كذلك عندك المصدر وهو ساقط وقولك مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، وقول مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. ضرب يضرب ضربا في محل نصب بقول قوله يجيء ثالثا إذا نطق به صرفي هكذا يعني أتى قبله بالماضي والمضارع ضرب يضرب ضربا وقد يكون ثانيا ضرب ضربا يضرب ضربا وقد يكون أول ضربا هذا معنى قوله يجيء ثالثا إذا نطق به صرفي ثالثا. نعم ضرب يضرب ضربا في محل نصب مقول القول أي هذه يعني الجملة ضرب هذه الجملة المقولة ضرب يضرب ضربا نحو قولك ضرب يضرب ضربا هذه كلها في محل نصب مقول القول أي نحو قولك هذا اللفظ يعني أن المصدر هو الاسم الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل أي تغييره من صيغة إلى صيغة أخرى نحو ضرب يضرب ضربا فقد تغير من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع إلى صيغة المصدر وجاء الماضي أولا والمضارع ثانيا والمصدر ثالثا ويسمى المفعول المطلق أي الذي لم يقيد بصلة ظرف أو جار ومجرور بأن يقال مفعول معه أو مفعول به أو مفعول له. المفعول المطلق يعني قال اللفظ المطلق هو أطلق عن التقييد يعني المفاعيل الأخرى تكون مفعول معه على الظرفين مفعول به على المفعولين هذا مطلق هذه معلومة لا تجدها في كثير من الكتب مطلق طالب العلم يحفظ المطلق لا يعلم معناه. نعم ويسمى المفعول المطلق أي الذي لم يقيد بصلة ظرف أو جار ومجرور بأن يقال مفعول معه أو مفعول به أو مفعول له أو مفعول فيه وهو الواو للاستئناف هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. قسمان خبره مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. لفظي بدل من قسمان بدل مفصل من مجمل وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. ومعنوي معطوف على لفظي والمعطوف على المرفوع مرفوع. فإن الفاء فاء الفصيحة إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. وافق فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. لفظه فاعل وافق ولفظ مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. لفظ مفعول وافق ولفظ مضاف وفعله مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. وفعل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. فهو الفاء واقع في جواب الشرط هو فإن وافق رابط الجواب هو مبتدأ ولفظي خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. نحو قولك نحو قولك فيه ما تقدم قتلته قتل فعل ماض مبني على الفتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع والهاء مفعول به في محل نصب. يعني هذا الإعراب قتلته يعني لماذا قال التوالي أربع حركات؟ ونتقل في تأفعل لا داعي لهذا إما مبني على السكون إفعال التأفعل أو مبني على الفتح المقدر منع ظهور اشتغال المحل بحركة بتأفعل. لماذا التوالي أربع حركات؟ لا أنا أقول قتلا منصوب على المصدرية، وإن الواو حرف عطف، إن حرف شرط جازم، وافق فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، وفاعله مستتر يعود على المصدر. معنى مفعول وافق منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ومعنى مضاف وفعله مضاف إليه، وفعل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. دون ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وناصبه وافق. المتعلق الظرف دائما يتعلق بوافق، الظرف متعلق بوافق. ودون مضاف ولفظه مضاف إليه، ولفظه مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. فهو الفاء يقع في جواب الشرط، هو مبتدأ ومعنوي خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط، والجملة الشرطية الثانية معطوفة على الجملة الشرطية الأولى. نحو خبر لمبتدأ محذوف كما عرف، ونحو مضاف وما بعده مضاف إليه في محل جر لقصد لفظه. جلست فعل وفاعل، وقعودا مصدر منصوب على المصدرية بجلست، وقمت فعل وفاعل، وقوفا مصدر منصوب على المصدرية بقمت، يعني أن المصدر يسمى لفظيا إن وافق لفظه لفظ الفعل في مادته وحروفه وحروف الأصول، كما في قتلا من قتلته قتلا، فإن حروف المصدر هي بعينها حروف الفعل، إلا أن العين في الفعل مفتوحة وفي المصدر ساكنة ومعنويا. يعني قتل قتلا، قتل فعل حال الفعل، هذه يعني في المصدر تشكل قتلا فعلا. نعم. ومعنويا إن وافق معناه دون لفظه كما في قعودا من جلست قعودا، فإن الجلوس والقعود بمعنى واحد مترادفان، إلا أن أصول الحروف متغيرة، وهذا يسمى مصدر معنى. فإن الجلوس والقعود بمعنى واحد، وكما في وقوفا من قمت وقوفا، فإن القيام والوقوف كذلك. وهذا التقسيم إنما يأتي على مذهب المازني القائل إن قعودا في الأول منصوب بجلست، ووقوفا منصوب بقمت، خلافا لمن يقول إنهما منصوبان بفعل مقدر من لفظهما، أي قعدت قعودا ووقفت وقوفا. أنا تقدير أنا خلاف الآن أن أقول قعدت جلوسا منصوب بقعدت أو بجلست مقدر من جنسه يعني. نعم. خلاف الأرجح الأول. نعم. هناك من فارس في الحاشية قال يعني القعود والجلوس بمعنى ملاصقة اليدين بالمقر، لكن قيل أن القعود على الاضطجاع، يعني هو مضطجع ثم قام ثم قعد، والجلوس على القيام، يعني هو قائم ثم جلس، يعني فرقوا بين القعود أن يكون بعد الاضطجاع والجلوس بعد القيام. هذا لا ينفر كلاهما يعني التساق اليدين بالمقر. نعم. وهذا التقسيم إنما يأتي على مذهب المازني القائل إن قعودا في الأول منصوب. يعني إنه معنوي. مهم هذا المعلوم. قول إنه معنوي على مذهب المازني. غيره ليس معنوي. لكن هو وحده مقدر. نعم. القائل إن قعودا في الأول منصوب بجلست، ووقوفا منصوب بقمت، خلافا لمن يقول إنهما منصوبان بفعل مقدر من لفظهما، أي قعدت قعودا ووقفت وقوفا، فإنه عنده لفظي لا غير. لكن الآخر يجتمع التقدير وعدم التقدير، فعدم التقدير أول، وهذا مرجح من المرجح، حتى يكون مذهب المازني يعني أوفق يعني للصواب، والله أعلم أنه من ذلك الفاعل المذكور. نعم. ثم بعد المصدر انتقل إلى ظرفي الزمان والمكان، فقال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو قول في نحو اليوم والليلة عن القول كان ومشقة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. نعم. قال الشارح: باب فيه ما تقدم، وباب المضاف وظرف المضاف إليه مجرور بكثرة الظاهرة، وظرف المضاف والزمان المضاف إليه، وظرف معطوف على الظرف الأول والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره، وظرف مضاف والمكان مضاف إليه. هذا بالنسبة للعنوان. ظرف مبتدأ أول وظرف مضاف والزمان مضاف إليه هو مبتدأ ثاني مبني على الفتح في محل رفع، اسم خبر المبتدأ الثاني وجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط الضمير المنفصل اللي هو هو، واسم المضاف والزمان المضاف إليه المنصوب بالرفع صفة للاسم، يعني الاسم المنصوب اسم الزمان المنصوب بتقدير جار ومجرور متعلق بالمنصوب، وتقدير مضاف وفيه مضاف إليه في محل جر، يعني على الحكاية بتقدير فيه. نعم. سنعيب حرف جر حتى جر على الحكاية بتقدير فيه، يعني بتقدير كلمة فرأيته فهو مضاف إليه، بتقدير شيء مضاف إليه فيه. نحو خبر المبتدأ محذوف أي وذلك نحو، وإعرابه كما تقدم ونحو مضاف واليوم وما عطف عليه مضاف في محل جر، ونصبه على الحكاية محاكاة لصورته، يعني هو مثلا نتكلم عن المنصوب لذلك ذكر منصوبا، لكن إذا لم يكن على الحكاية نحو اليوم والليلة، لكن نحن أتينا به كضرب محاكاة لصورته مع عامله لو دبل تقول صمت اليوم، يعني كأني قد ضرت يعني استخرجته من جملة ووضعته. نعم. تفضل سمعت. تقول صمت اليوم في المعرف في المعرف بالألف واللام، أو يوم الخميس في المعرف معرف بالإضافة، أو يوما في النكرة وإعرابه صام فاعل ماض والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع، ويوم في الثلاثة منصوب على الظرفية الزمنية، يعني صمت اليوم صمت يوم الخميس صمت يوم كلها يعني ظروف منصوب على الظرفية الزمانية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما هو في الشرع، وأحد قولين في اللغة، وقيل من طلوع الشمس إلى غروبها. جاء نحن اليوم بالنسبة إلينا في الشرع من طلوع الفجر الصادق إلى غياب شفق الأحد، هذا كله اليوم واضح؟ نعم. اللغة أهل اللغة عندهم هذا قول، والثاني من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. والليلة الواو حرف عطف، الليلة معطوف على اليوم والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتح آخره. تقول اعتكفت الليلة أو ليلة الجمعة أو ليلة وإعرابه على وزان ما قبله، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس. عند أهل اللغة وغدوة بالصرف وعدمه للعلمية والتجريب، يعني يكون متصرفا وغير متصرف، إما ممنوع من الصرف أو مصروف. نعم، كلاهما صحيح. بالصرف وعدمه للعلمية والتأنيث، فعلى الأول تقول أزورك غدوة، أزورك غدوة بالتأنيث أي غدوة أي يوم، أي يوم كان، وإعرابه أزور فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والكاف مفعول به في محل نصب. وغدوة منصوب على الظرفية الزمانية غدوة، وغدوة ثم قلنا احنا غدوة فصيحة اللغة العربية. وغدوة منصوب على الظرفية الزمانية، وعلى الثاني تقول أزورك غدوة، أزورك غدوة بغير تنوين أي غدوة يوم معين، أي غدوة يوم معين، والإعراب بعينه، والغدوة من صلاة الصبح أو من وقتها إلى طلوع الشمس. هذا يعني معنى غدوة الغداء، الغداء من الغداء إلى العشية، وهو وقت مبارك يعني عينه الله تبارك وتعالى للعبادة والذكر. الغدوة تكون من كما ذكر من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وبكرة بالتنوين وعدمه كما تقدم تقول أزورك بكرة أو بكرة يوم الجمعة أو بكرة، وإعرابه على وزان ما قبله، والبكرة أول النهار من طلوع الشمس. وسحرا بالصرف وعدمه للعالمية والعدل تقول أجيئك سحرا أو سحر يوم الجمعة أو سحرا، أو سحرا ممنوع من الصرف، أن يكون ممنوع غير ممنوع، أو سحرا، وإعرابه على وزان ما قبله، والسحر آخر الليل قبل الفجر. والمستغفرين بالأسحار، السحر هو قبيل طلوع الفجر الصبح، هذا هو السحر. وغدا بالتنوين تقول أجيئك غدا، وإعرابه أجيئك فاعل وفاعل ومفعول، وغدا منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، والغد اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. وعتمة بالتنوين تقول آتيك عتمة، وإعرابه فعل وفاعل ومفعول به في محل نصب لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وعتمة منصوب على الظرفية الزمانية بالفتحة الظاهرة، والعتمة بفتح التاء الأولى ثلث الليل الأول. العتمة تصنع صلاة العشاء عتمة وثلث الليل الأول، صلاة العتمة ووقتها المستحب عندنا ثلث الليل. وصباحا تقول آتيك صباحا، وإعرابه على وزان ما قبله، والصباح من أول نصف الليل الأخير إلى الزوال. ومساء تقول آتيك مساء، وإعرابه بعين الصباح من أول نصف الليل الأخير إلى الزوال. حتى عندك وحتى المساء قال من الزوال إلى آخر نصف الليل الأول. سبحان الله، معلومة جديدة. صباح من أول نصف الليل الأخير إلى الزوال. هذا صيف الله صباح. والصباح من أول نصف الليل الأخير إلى الزوال، ومساء تقول آتيك مساء، وإعرابه بعينه مساء وفعل مفعول به، ومساء مفعول فيه ظرف زمان متعلق بآتيك منصوب بطبعه. والمساء من الزوال إلى آخر نصف الليل الأول، ومبنى الأوراد على ذلك هي التي تكون في المساء. أوراد الصباح والمساء، أوراد المساء تبدأ من الزوال إلى نصف الليل، إلى نصف الليل يعني نصف الليل، والصباح من نصف الليل إلى الزوال. يعني كيف أذكر الصباح والمساء؟ على ذكر ذلك وقتها، في أي وقت تسمى مساء في وقت الصباح أو وأبدا تقول لا أكلم زيدا أبدا، وإعرابه لا نافية، وأكلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح آخره، وأبدا منصوب على الظرفية الزمانية، والأبد الزمان المستقبل الذي لا نهاية له. المستقبل الأبدي لا نهاية له. وأمدا المثال والإعراب بعين، المثال والإعراب بعين، والأمد الزمان المستقبل. وحينا تقول قرأت حينا، وإعرابه قرأت فاعل وفاعل، وحينا منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه فتح آخره، والحين الزمان المبهم. يعني مبهم يعني مسوغ الإسلام ليس معين. حين أي نقطة من نقاط أو نقاط الزمان هي حين لكن غير معين مبهم مرسل. وما أشبه ذلك من أسماء الزمان المبهمة نحو وقت وساعة في عرض أتيك وقتا أتيك ساعة أي وقت أي ساعة مبهم في عرف أهل اللغة والمختصة نحو ضحى وضحى وضحى. أسماء الزمان المختصة مثل الضحى وقت الضحوة وضحوة، أي أجيك أجيك ضحى وضحوة، أي أجيك ضحى. فضحى منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر. واعلم أن ناصب هذه الظروف ما يذكر معها من فعل أو شبهه، ولم يذكره المصنف قصدا للاختصار. وما الواو حرف عطف، ما اسم موصول مبني، يعني مثلا ذكرنا دائما هناك فعل هو العام، جئتك صباحا جئتك مساء. وما الواو حرف عطف، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر، عطف على اليوم. وأشبه فعل ماضي الآن وما أشبه ذلك متعودين عليه. وأشبه فعل ماضي مبني على الفتح، وذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول لأشبه، واللام للبال، والكاف حرف خطاب. هذا يعني يكون قد بينا وانتهانا ظرف الزمان، وأفادنا رحمه الله تعالى فواحد جمع في معاني الظروف وتعيين أوقاته، ثم ينتقل إلى ظرف المكان نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أجمع نعمة محفوظة من الزباد. الحمد لله.